بسم الله الرحمن الرحيم. حروف الأصول، حروف أصلي: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، غا، عين، غين، فا، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، ها، همزة، ياء.